أرسلي مرسلا عن مرسلي أرسلي مرسلا عن مرسلي أرسلي مرسلا عن مرسلي أرسلي مرسلا عن مرسلي أرسلي مرسلا عن مرسلي أرسلي مرسلا عن مرسلي أرسلي مرسلا عن مرسلي أرسلي مرسلا عن مرسلي عائد أقسمت أني عائد والحق حلي ونعم الشاهد عائد أقسمت أني عائد والحق حلي ونعم الشاهد ومعي القلبة والكتاب الخالد الله أكبر في نصر المسلم أكبر من غيره والله أكبر في نصر فليحذر هذا بلاغ من بطش الله هلل الفتح المبين يا جنود المسلمين رغم أنف المعتدين رجدوا الله من أين أتوا يا عيون الشعر يا وطن الفلوس الله أكبر في قلوب الجند نصر مكرر من أين أتوا يا عيون الشعر يا وطن الفلوس الله أكبر في قلوب الجند نصر كرود الله أكبر في قلوب الجند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق عائل أقسمت أني عائل فالحق يشر لي ونعم الشاهد أنا عائل أقسمت أني عائل فالحق يشر لي ونعم الشاهد ومعي القريبة والكتاب الخالد ويقود للإيمان نعم القائد ومعي القريبة والكتاب الخالد ويقود للإيمان نعم القائد القائد القائد القائد القائد أنا لا أهاب الموجين وأقبلا بل أستحس له خطايا مهرولا أنا لا أهاب الموجين وأقبلا بل أستحس له خطايا مهرولا فهو السبيل نفس شعب مبتلى وراه الفردوس قابت منزلا فهو السبيل نفس شعب مبتلى وراه الفردوس قابت منزلا والحق يشر لي ونعم الشاهد ومعي القذيفة والكتاب الخالد ويقود للإيمان نعم القائد ومعي القذيفة والكتاب الخالد ويقود للإيمان نعم القائد القائد القائد القائد القائد يا إخوتي هبوا ليوم موعدي هذه يدي فضعوا يديكم في يدي يا إخوتي هبوا ليوم موعدي هذه يدي فضعوا يديكم في يدي لا تذكروا لأمس نحن مع الغد لنا صلاح قدوة فلنقتدي لا تذكروا لأمس نحن مع الغد لنا صلاح قدوة فلنقتدي أنا عائد أقسمت أني عائد والحق أشهد لي ونعم الشاهد أنا عائد أقسمت أني عائد والحق أشهد لي ونعم الشاهد ومعي القذيفة والكتاب الخالد ويقود للإيمان نعم القائد ومعي القذيفة والكتاب الخالد ويقود للإيمان نعم القائد ومعي القذيفة والكتاب الخالد ويقود للإيمان نعم القائد ومعي القذيفة والكتاب الخالد ويقود للإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير المسلم أقوى من غيره فالله لا أقوى في نصره المسلم أقوى من غيره فالله لا أقوى في نصره فليحذر هذا بلامه من بطش الله ومن فجره فليحذر هذا بلامه من بطش الله ومن فجره من بطش الله ومن فجره من بطش الله ومن فجره الفجر وما أدراك غدر أدل فصل يخشى مدر الفجر وما أدراك غدر أدل فصل يخشى مدر يشتد الظلم وزارعه مهما لو يستشري زمدر يشتد الظلم وزارعه مهما لو يستشري زمدر المسلم أخلد في الأرض أجيال بعض من بعض المسلم أخلد في الأرض أجيال بعض من بعض أين النمود وفرعون زالوا ومحمد لا يمد أين النمود وفرعون زالوا ومحمد لا يمد زالوا ومحمد لا يمد زالوا ومحمد لا يمد المسلم أقوى من غيره الله لا أقوى في نصره المسلم أقوى من غيره الله لا أقوى في نصره فليحذر هذا ظلامه من بطش الله ومن فجره فليحذر هذا ظلامه من بطش الله ومن فجره من بطش الله ومن فجره من بطش الله ومن فجره الإنسانية لا تدري من دون المسلم الخير الإنسانية لا تدري دون المسلم بالخير فالمسلم يحمي القرآن فالقال الخير من الشر فالمسلم يحمي القرآن فالقال الخير من الشر نشر الإيمان لنا دعوة بالقول المقنع والأسوة نشر الإيمان لنا دعوة بالقول المقنع والأسوة جينا للدنيا نخرجها من ضيق الدنيا والصقر جينا للدنيا نخرجها من ضيق الدنيا والصقر من ضيق الدنيا والصقر من ضيق الدنيا والصقر المسلم أقوى من خير الله أكبر في نصره المسلم أقوى من غيره الله أكبر في نصره فليحذر هذا ظلامه من بطش الله ومن فجره فليحذر هذا ظلامه من بطش الله ومن فجره من بطش الله ومن فجره من بطش الله ومن فجره يا تائب أهلا بالتائب أنت المرجو لنا صاحب يا تائب أهلا بالتائب أنت المرجو لنا صاحب لنقيم العدل ودولته أسرع فالله لنا عزب لنقيم العدل ودولته أسرع فالله لنا عزب المسلم للدنيا رحمة لولا ما دامت نعم المسلم للدنيا رحمة لولا ما دامت نعم فعبادة للمنعم قد رفعت رضيا للقمة فليحذر هذا ظلام من بطش الله ومن فجر تائب أهلا بالدائب أنت المرجو لنا صاحب يا تائب أهلا بالدائب أنت المرجو لنا صاحب نقيم العدل ودولته أسرع فالله لنا حاسب نقيم العدل ودولته أسرع فالله لنا حاسب المسلم للدنيا رحمة لولا ما دامت نعم المسلم للدنيا رحمة لولا ما دامت نعم فليحذر هذا ظلام من بطش الله ومن فجر المسلم أفضل إنسان وسواه أهايا شيطان المسلم أفضل إنسان وسواه أهايا شيطان والكفر قطيع الحيوان تمساق البئس النيران تحرير القدس لنا هدف فزحف المؤمن لا يقف فليخرج من أرض المولى من يكفر أو لا يعترف بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه الأقصى ينادي أين أنتم يا جنود إنه يبكي لما أنفينا هذه القيود كي تدودوا عن حماه من خنازير يهود فجروا الحقد عليه همهم ألا يسود كيف ترضون الهوان كيف تنسون العهود أقبلوا هيا إليه في زئير كالأسود هلل الفتح المبين يا جنود المسلمين رغم أنف المعتدين رددوا الله أكبر هلل الفتح المبين يا جنود المسلمين رغم أنف المعتدين رددوا الله أكبر رددوا الله أكبر إنه مسرى الرسول كيف للمسرى يعود إن تركناه أسيرا ثم أطلقنا الوعود لا لوعد لا يجاب لا لقول لا يقول فاكسروا كل القيود حطموا تلك السجود اجعلوها كالحطام مزقوا تلك الحدود رددوا الله أكبر. هلا يا الفتح المبين يا جنود المسلمين رغم أن في المعتدين رددوا الله أكبر. رددوا الله أكبر. رددوا الله أكبر. حقكم ذكرى الرجال ليس للذكرى نعود. فأعيدوا كل مسح تلك أيام الشهود. لا لدمعة تواشي فوق وجنات الخدود. حسبنا العيش كراما أو نمت موت الخلود. إن نصرنا الله نصر إنه رب يجود. نصرنا لا بد لكن عن قريب سيعود. هلا الفتح المبين يا جنود المسلمين رغم أنف المعتدين رددوا الله أكبر. هلا الفتح المبين يا جنود المسلمين رغم أنف المعتدين رددوا الله أكبر. رددوا الله أكبر. رددوا الله أكبر. إنه الأقصى ينادي أين أنتم يا جنود. إنه يبكي دماء بين آهات الخيول. ذودوا عن حماه من خنازير يهود. فجروا الحقد عليه همهم ألا يسود. كيف ترضون الهوان كيف تنسون العهود. أقبلوا هيا إليه في زئير كالأسود. هلل الفتح المبين يا جنود المسلمين رغم أنف المعتدين رددوا الله أكبر. هلل الفتح المبين يا جنود المسلمين رغم أنف المعتدين رددوا الله أكبر. رددوا الله أكبر. رددوا الله أكبر. رددوا الله أكبر. رددوا الله أكبر. رددوا الله أكبر. فتية الإيمان. من أين أبدوا يا عيون الشعر يا وطن الجنود. الله أكبر في قلوب الجند غصن كالرعود. من أين أبدوا يا عيون الشعر يا وطن الجنود. الله أكبر في قلوب الجند غصن كالرعود. الله أكبر في قلوب الجند غصن كالرعود. الله أكبر في قلوب الجند غصن كالرعود. كالرعود كالرعود كالرعود. في فدية الإيمان لا خور ولا جبن العبيد الراكعين لربهم والدائمين له سجود. في فدية الإيمان لا خور ولا جبن العبيد الراكعين لربهم والدائمين له سجود. العاملين بسورة الأمثال في زمن الرقود. العاملين بسورة الأمثال في زمن الرقود. الرقود الرقود الرقود الرقود. من أين أبدوا يا عيون الشعر يا وطن الجنود. الله أكبر في قلوب الجند غصن كالرعود. من أين أبدوا يا عيون الشعر يا وطن الجنود. الله أكبر في قلوب الجند غصن كالرعود. الله أكبر في قلوب الجند غصن كالرعود. الله أكبر في قلوب الجند غصن كالرعود. كالرعود كالرعود كالرعود. آمنت بالقرآن دستورا وهديا للجنود. آمنت بالفتح المبين يدك أحلام اليهود. آمنت بالقرآن دستورا وهديا للجنود. آمنت بالفتح المبين يدك أحلام اليهود. آمنت بالفردوس دارا للمجاهد والشهيد. آمنت بالفردوس دارا للمجاهد والشهيد. والشهيد والشهيد والشهيد والشهيد. من أين أبدوا يا عيون الشعر يا وطن الجنود. الله أكبر في قلوب الجند غصن كالرعود. من أين أبدوا يا عيون الشعر يا وطن الجنود. الله أكبر في قلوب الجند غصن كالرعود. الله أكبر في قلوب الجند غصن كالرعود. الله أكبر في قلوب الجند غصن كالرعود. كالرعود كالرعود كالرعود. آمنت أن محمدا ورجاله الأمل الوحيد. أنا مسلم أخشى الإله ولا أخاف من القيود. آمنت أن محمدا ورجاله الأمل الوحيد. أنا مسلم أخشى الإله ولا أخاف من القيود. فلتنهضوا ولتمسحوا عار المذلة والخمود. فلتنهضوا ولتمسحوا عار المذلة والخمود والخمود والخمود والخمود. من أين أبدأ يا عيد الشعر يا وطن الجنود؟ الله أكبر في قلوب الجند تصير كالرود. من أين أبدأ يا عيد الشعر يا وطن الجنود؟ الله أكبر في قلوب الجند تصير كالرود. الله أكبر في قلوب الجند تصوك الرعود. الله أكبر في قلوب الجند تصوك الرعود. كالرعود كالرعود.